اللهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. اللهم امنحنا الفقه في دينك، واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر اليهود والنصارى والرافضة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم خالف بين كلمهم واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم واشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم ومن أراد بالمسلمين سوءا أو فتح عليهم باب سوء وفتنة وفساد فاكف المسلمين شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح قلوبهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.